بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة، قال: ومن الفروق الصحيحة أن العبد المملوك إذا كان للتجارة وجبت فيه زكاة الفطر وزكاة المال لوجود السببين: الملك والتجارة. أما زكاة المال لأنه مال يباع ويشترى ويوهب ويوقف، فحينئذ يعطى عليه زكاة التجارة إذا حال عليه الحول، هذا إذا كانت قيمته نصابا، هذا إذا كانت قيمته نصابا، لأنه من جملة الأموال. ويخرج عنه سيده صدقة الفطر لأنه يملكه ويموله. في حديث ابن عباس: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طعمة للصائم أو طهرة للصائم وطعمة للمساكين، وفرضها النبي صلى الله عليه وسلم عن الشخص ومن يمونه من زوجة وولد وعبد ونحو ذلك. فمن يجب عليك أن تنفق عليه من الآدميين المسلمين فإنك تخرج عنهم صدقة الفطر. لو أنه ملك العبد بعد غروب شمس يوم 30 من رمضان، هل يزكي عنه زكاة الفطر؟ ملكه قبل غروب شمس 30 من يوم الفطر يزكي عليه؟ نعم، لأنه مع أنه ملكه قبل غروب الشمس ولو بلحظات يزكي، ملكه بعد غروبها بلحظات ما يزكي، لأنه قد خرج رمضان وليس في ملكه. أما هذا دخل جزء من رمضان وهو في ملكه. ومثل هذا لو ولد لك مولود بعد غروب شمس يوم 30 من رمضان، هل تخرج عنه صدقة الفطر؟ الجواب لا. ولد لك مولود قبل غروب شمس يوم الفطر، ليلة الفطر، تزكي عليه؟ الجواب نعم. طيب، قال: أن العبد المملوك إذا كان للتجارة وجب فيه زكاة الفطر، إذا كان والمال، إذا كان لغير التجارة ماذا يجب فيه من الزكاة؟ الفطر فقط، لأنه ليس على العبد، ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه. طيب، وكيف نقول فيه زكاة؟ فيه زكاة إذا كان للتجارة، أما إذا كان للخدمة ما فيه زكاة. مثل لو عندك فرس ولا سيارة للتجارة فيها زكاة، لو عندك 10 سيارات للركوب ما فيها زكاة، واحدة تخليها للجبال، واحدة تخليها للسواحل، واحدة تخليها للمناسبات وما أشبه ذلك، ما فيها زكاة. وسيارة واحدة فقط عروض تجارة فيها زكاة. عندك 10 أعبد للخدمة ما فيهم زكاة، زكاة مال. وعندك 1 عبد للتجارة فيه زكاة مال. 9 هؤلاء ما فيهم زكاة، والواحد هذا فيه زكاة لأنه يراد منه الربح والنماء. قال: لوجود السببين الملك والتجارة، والذي لغير التجارة تجب فيه زكاة الفطر فقط. الذي لغير التجارة تجب فيه زكاة الفطر فقط لانفراد سبب الملك وحده، وهكذا كل حكم له سببان فأكثر مستقلان، إذا وجدا ترتب عليهما مقتضاهما، وإذا انفرد أحدهما ترتب عليه حكمه، مثل من وجد فيه سببان فأكثر من الأسباب التي يستحق بها الأخذ من الزكاة. بل المرأة الزوج إذا كان زوجا وابن عم، رجل تزوج بنت عمه ماتت عن زوجها فقط، كم له من الميراث؟ له النصف لأنه زوج، وله الباقي لأنه ابن عم. ورثها بسببين، ورثها بسببين. طيب هالك عن زوجة وهي بنت عم، كم لها؟ أيوه نعم، بنت عم شقيق، يعني ما لها شيء. نعم، الزوجة ترث الربع بالفرض نصا وإجماعا، وأما بنت عم هي ليست من العصبات، ليست من العصبات، هي من ذوي الأرحام. لكن الزوج إذا كان ابن عم يرث بالعصوبة. قال: من وجد فيه سببان فأكثر من الأسباب التي يستحق بها الأخذ من الزكاة، فقير وزد على ذلك غارم، يستحق من الجهتين، فقير وغارم، فقير وابن سبيل، فقير مسكين وابن سبيل، مسكين وغارم، مسكين وغارم، استحق من هذا وهذا، غازم في سبيل الله وفقير، استحق بهذا وهذا. قال: أو الوقف. كيف أو الوقف؟ سببان من الوقف، كيف هذا؟ كيف أخانا عبد الله وإلا عند وضاح؟ يقول: قد يستحق بسببين من الزكاة ومن الوقف. كيف يستحق بسببين من الوقف؟ ناصر وضاح لفيت بندر غير موجود شيخ جميل أيوة أحسنت. رجل أوقف أرضه أو مزرعته أو بيته أو دكانه على الفقراء وعلى طلاب العلم، وهذا فقير وطالب علم، يستحق بالفقر ويستحق بطلب العلم، لأنه لو جاء فقير فقط يستحق وليس طالب علم، لو جاء طالب علم ولكنه ليس بفقير يستحق، لأنه ما قال طلبة العلم الفقراء. على أيوه لا، يعني المال الموقوف الزكاة فقط عليك إذا أخذت الغلة وبلغت نصابا، أما نفسه قد خرج لله، هو لله أصلا، فماذا يزكي عليه؟ هو لله، مثل مثل المساجد، مثل مثل الآبار وغيرها، شارع الخيرية. قال: أو الوصايا. كذلك الذي يوصي بثلث ماله لابن السبيل واليتيم وطالب العلم والفقير، صاحبنا هذا جمع ثلاثة أسباب استحق بالأسباب الثلاثة. قال: أو يجب عليه في كل منهما واجب. كذلك يعني من كان عنده عليه واجبات متعددة في أبواب مختلفة كذلك. طيب نقف عند هذا.